فقال أيضا أولم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا راح أحدكم من الجمعة فليغتسل. درجته صحيح. ما فائدته فوائده؟ حجة لمن قال بوجوب غسل. نعم، في هذا الحديث في حجة لمن قال بوجوب غسل الجمعة، والجمهور على خلاف هذا. من فوائد الحديث صحيح في قطع الخطبة للتعليم وقطع الخطبة لإنكار المنكر. طيب في أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ اللي قال يا رسول الله هكت الأنفس جاء العيال متفق عليه حديث أنس. نعم، وأيضا حديث قصة حديث جابر في قصة السليك الغطفاني. هذا نعم. عبد الله عن حديث الفاعش لما قدم الرجل قال يا رسول الله علمني صحيح. قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأخوان أبي عثمان قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأدربه جاءني عتبة بن فرقاد إياك والتنعم وزيان الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال إلا هكذا، وأفعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعائه. درجته صحيح. صحيح، هذا اللفظ من رواه غير البخاري ومسلم، لكن لفظ البخاري ليس في هذا، ده لفظ مسلم. لكن على كل عرضنا فوائده المخالفة المقصودة للشارع، هذه الفائدة الأولى. المقصودة الثانية وصية الأمير لرعيته أن يتفقدهم يوصيهم يكاتبهم. الفائدة الثالثة النهي عن لبس الحرير. فهذا الرابعة خطر الانهماك في التنعم. نعم، خطر الانهماك في التنعم. خطر الانهماك في التنعم. فوائد أخرى، فوائد أخرى جيد. هو قال لكن هذه فائدة أخرى ولا يعني مقصود للإشارة يعني. طيب وفائدة أخرى الحذر من زي أهل الشرك. حذر بزي أهل الشرك، لأن قال عمر وياكم وزي أهل الشرك، وأن في اللباس تشبه بالكفار. تحدثنا أيضا بالأمس. شيخ، الظاهر يؤثر على الباطن، لما لبس لباس أهل الشرك فيؤثر على الباطن، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس. نعم، وأيضا هنا قال عمر، طبعا هذا أثر عن عمر، ثم بعد ذلك نهى قال فإن سبعة النساء عن الحرير ولا أول إياكم والتنعم. لماذا نهى عمر عن التنعم؟ الانشغال على الاقبال على الله عز وجل الامور. نعم، طبعا في ارض جهاد الان. نعم، عمر عن التنعم، ما وجه المناسب بين هذا وهذا؟ هم في ارض جهاد الان، هم بدر بجان. التنعم في مثل هذه المواضع قد يشغل الانسان على المهمه الاساسيه التي هم ذهبوا من اجلها. نعم، فيؤدي إلى الركون إلى الدنيا. ولذلك في حديث ثوبان المختلف في صحته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك من يمكن يعرف الحديث؟ تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال من قلة نحن يوم ذلك؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الصيد. ولا ينزعن الله من قلوبكم ما ولا يقذفن الله في قلوبكم الله. قال يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. فمتى ما وجد هذا المرض وهو حب الدنيا فإنه سيكره الموت قطعا، وحينئذ سيؤدي ذلك إلى ترك ما أمر الله جل وعلا بفعله وأدائه. بالنسبة لضابط التشبه الآن، قال ما كان تغير اللباس يعني جنس، هل يدخل التشبه؟ كل ما كان من خصائص وما يعرف به الكفار فإنه يبقى التشبه ولو فعله المسلمون. قول من قال إذا انتشر صحيح؟ إذا انتشر إذا لم يكن من خصائصهم، هذا قول مالك، شرطا لا يكون من خصائصه. أما إذا كان من خصائص صار التشريع بأيدي الناس، يعني إذا أراد الناس أن يفعلوا شيئا فعلوا صار حلالا. ونحن نعرف أن اليوم بعض أبناء المسلمين ما يبالي، يفعل ولا يبالي، معنى هذا سيجرنا إلى أن نكون نسخة وصورة من لباس الكفرة. تعرف اليوم لا يبالون،

رضي الله عنه عند البيهقي طبعا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد ينام وهو جنب وكسل عن الغسل تيمم. لكن هذا معلول الخبر هذا. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي بن إسحاق عن ثقة قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال سمعت عمر الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن أبي دحي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إلي فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدرها فقلت يا رسول الله على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا يحدد أياما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت علي قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قد قيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبري حتى فرغ منه قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل درجته صحيح. من فوائد الحديث اللي بعده نعم من أن لا يجوز الصلاة على أهل الردة وأهل النفاق هذا محرم لأن الصلاة الدعاء والصغار الله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فوائد الحديث شفقة أن يسلم ورحمة بالناس ما لم يرد في ذلك نهي أو يرتكب حراما نعم حلم النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفين ذكر مساوي الميت أنه لا بأس بذكر مساوي أهل النفاق ليحذروا فإن عمر كان يذكر مساوي هذا المنافق ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي فضيلة عمر رضي الله عنه وغيرته الوقوف على قبر المسلم هذا جيد على ما كان عليه من قبل صحيح موافقة القرآن نزول القرآن على ما كان يراه عمر رضي الله عنه مراجعة المفضول للفاضل أو المتعلم للعالم فإن عمر كان يراجع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر على مثل هذا قال كان عبد الله بن عمر يقول إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليتزل به ثم ليصلي فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك ويقول لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود قال نافع ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبت درجته؟ حسن نعم لماذا قلت حسن وقلت صحيح؟ ممكن يتقدم من الحديث نوعان صحيح مقبول وغير مقبول المقبول هو الصحيح والصحيح مراتب طبعا من شيخ القليل نفسه الإسلام يعني فيه مسحق قال صحيح لماذا لا يقال يعني هو أصرح بالتحديد لماذا لا يقال حديث المسحق صحيح إلى صرح هو هذا الصواب صحيح ولو لم يصرح بالتحديد أيضا أثر العنعنة وأيضا الصواب من الحديث قسمان مقبول وغير مقبول والمقبول الصحيح والصحيح مراتب ليس بلازم أن نصطلع على لفظ حسن يعني الصحيح الحسن ليس بلازم إطلاق الصحيح على المقبول هو الأفضل إذا نعيد مناهج الأوائل خلاص مقبول وغير مقبول والمقبول والصحيح والصحيح مراتب ما يلزم أن نقول أدنى مراتب الصحيح حسن نقول الصحيح مراتب حتى الصحيح نفسه مراتب تفعلها